لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أيحسب أن لم يره أحدنا لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عليهم نار